إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وخلفه في أمته خلفاؤه الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، فقاموا بأعباء الخلافة خير قيام، ونصحوا لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين عامة، فكانوا بذلك خلفاء راشدين هداة مهديين، فصلوات الله وسلامه على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسلمين أيها الإخوة في هذا العصر مع وجود هذا الأمن في هذه البلاد ومع وجود تيسر المواصلات أيضا، سهل الله عليهم ولله الحمد الوصول إلى هذا البيت، فكنا نرى هذه الأعداد الكثيرة بعد أن كان لا يؤم البيت في رمضان إلا نفر قليل، وكل هذا بتيسير الله عز وجل وفضله ورحمته. ولكن يجب أيها الإخوة أن يكون مجيئنا إلى هذا البيت خالصا لله وحده، ليس من أجل أن يقتدي بعضنا ببعض، وأن يكون المجيء إلى هذا البيت كمجيء الإنسان في نزهة وفي رحلة ترفيهية، بل ينبغي لنا أن نأتي إلى هذا البيت مخلصين لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحدث من الأعمال إلا ما جاءت به شريعة الله عز وجل التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بشرطين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان هذا أمرا لا بد منه، فلتكن عبادتنا في هذا الشهر موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكن عبادتنا في هذا الشهر خالصة لله عز وجل. ما هما الشرطان؟ لو تقرأ. أولا أولا أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، والثاني ثانيا أن يكون متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني موافقا للسنة. بارك الله فيك. طيب استرح، ذكرنا دليلا من القرآن ودليلين من السنة على هذين الشرطين، فما دليلهما؟ القرآن، الذي قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والنفاء. طيب استرح، من السنة الدليل الأول. نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب الدليل الثاني من؟ نعم، أي نعم، العمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. طيب ففي الأول إنما الأعمال بالنيات دليل على الإخلاص، وفي الثاني دليل على المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على ضوء هذا بارك الله فيه، لننظر في عمل يعمل من الذين جاءوا إلى العمرة، وهو أنهم يكررون العمرة عدة مرات في سفر واحد، يعتمر الإنسان لنفسه ثم لأبيه ثم لأمه، وقد يزيد على ذلك فيعتمر لجده وجدته، وقد يزيد على ذلك فيعتمر لأخيه وأخته، وتكون أيام العشر أو أيام الشهر كلها أياما للعمرة. فما تقولون بناء على هذين الشرطين اللذين ذكراهما، هل هذا العمل موافق للسنة أو مخالف للسنة؟ تفضل. قائم، مخالف للسنة، هذا العمل مخالف للسنة، وإذا كان مخالف للسنة فالجدير بالمؤمن أن يلتزم العمل الذي جاءت به السنة. فإذا قال قائل إن قولك إنه مخالف للسنة دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل وإلى بينة تؤيدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من؟ على المدعي، البينة على المدعي. فأقول الدليل على مخالفتها للسنة، تبع أخ، أن السنة إما إيجاد وإما ترك، إما إيجاد وإما ترك. فإذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، كان فعله لهذا السبب سنة أو بدعة؟ ما أدري مفهوم ولا لا. إذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، كان فعله لهذا السبب سنة ولا بدعة؟ بدعة، لأنه لما وجد المقتضي وهو السبب وانتفى المانع ولم يفعل، دل على أن السنة هي الترك. وإذا كانت السنة الترك كان ضدها وهو الفعل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأفعال إلى سنة وبدعة، قال عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. إننا نعلم أو الكثير منا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في أي سنة؟ في السنة الثامنة، وفي أي شهر؟ في رمضان. قدم فتح مكة، وذكر المؤرخون أن دخوله في هذا الفتح كان في يوم الجمعة الموافق للعشرين من الشهر، وقرر ما قرر من التوحيد، وضرب الأمن أطنابه في مكة، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم فيها 19 يوما، 10 أيام من رمضان و9 من شوال. وكان بإمكانه وبكل يسر وسهولة أن يخرج إلى التنعيم أو غيره من الحل ليأتي بعمرة، أليس كذلك؟ ولكنه لم يفعل. في الشهر الذي هو أفضل الشهر ولم يأتي بعمرة، وهذا دليل على أن خروج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة كما يفعل كثير من الناس اليوم ليس من السنة. ودعونا من أهل مكة، فلعل أن يكون فيهم كلام آخر، لكني أقول لهؤلاء القادمين الذين يقدمون من بلادهم بعمرة ثم يأخذون عدة عمر في هذا السفر، نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تهيئ العمرة له، ومع أنه أحرص الناس على الخير، ومع أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام للعبادة ليس كفعلنا، لأن فعله للعبادة يتضمن شيئين: التقرب إلى الله بفعلها، والثاني التشريع، فهو مطالب بالعبادة من جهتين: من جهة التعبد لله بها، ومن جهة التشريع للأمة. أما نحن فمطالبون بأن نتعبد لله بها، وقد يكون العالم منا مطالبا بأمرين: بالتعبد لله بها وبيانها للناس وأنها من الشريعة. أقول إذا كان هذا المقتضي القوي موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، دل على أن السنة ترك العمرة من مكة لمن قدم إليها. وإذا كانت هذه السنة، فأيما أولى بالمؤمن، أن يفعل السنة أو أن يفعل ما يميل إليه ويهواه؟ أن يفعل السنة، لأن من فعل السنة مخالفا لهواه فقد عبد الله بالهدى لا بالهوى، ومن قدم ما يريده على السنة فقد عبد الله بالهوى لا بالهدى. والإنسان مأمور أن يعبد الله تعالى بالهدى لا بالهوى. قف، لو أن إنسان قال: أنا أريد أن أطيل سنة الفجر، أطيل القراءة فيها، وأطيل الركوع، وأطيل السجود، وأطيل الدعاء، وآخر قال: بل أريد أن أخفف سنة الفجر، حتى يقول القائل: هل قرأ بأم القرآن؟ فأيهما أعظم ثوابا؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، مع أن الأول زاد في القراءة، وزاد في الركوع، وزاد في السجود، وزاد في التسبيح، وزاد في الدعاء. لكن نقول موافقة الشرع أفضل من الزيادة وإن كانت مباحة، أفضل من الزيادة وإن كانت مباحة. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في سرية فلم يجد الماء فتيمم صعيدا طيبا وصلي ثم وجد الماء، أما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد الصلاة. ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للثاني أصبت السنة، فأيهما في نظركم أحق، أن يكون له الأجر مرتين أو أن يصيب السنة؟ يا جماعة انتظر، هذا جاءه الأجر مرتين وهذا جاءه الأجر مرة لكن أصاب السنة، نقول نعم الذي أصاب السنة أفضل، لأن الثانية إنما جاءه إنما صار له الأجر مرتين لكونه عمل عملا اجتهاديا وهو لا يعلم بالسنة، فيؤجر على هذا العمل الاجتهادي، لكن إذا علمت السنة وكررت بعد علمك بالسنة هل يكون لك الأجر مرتين؟ لو أن أحد علم بأن الإنسان إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإن السنة أن لا يعيد ثم أعاد، هل يحصل له الأجر مرتين؟ لا والله لا يحصل، لأنه مخالف للسنة، لكن المجتهد الذي يظن أن هذا هو واجب عليه، فالله جل وعلا كريم جواد يعطيها على حسب نيته. انتبهوا بارك الله لهذه القاعدة المهمة في الشريعة، وهي إذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه، فالسنة تركه وليس من السنة فعله، لأن فعله حينئذ يكون بدعة وفيه أمر خطير، لأننا نقول هل تركه النبي عليه الصلاة والسلام جاهلا بأنه سنة؟ إن قلت نعم فالأمر خطير، لأن الرسول أعلم الناس بشريعة الله، هل تركه ويعلم أنه سنة ليكتمه على الناس؟ الجواب لا، إذن هو غير مشروع، وإذا كان غير مشروع فليس لنا الحق أن نتعبد لله تعالى به. طيب، في هذا العشر أو لهذا العشر، العشر الأواخر خصائص ليست في العشر الأوسط ولا في العشر الأول، وهل يمكن أن نعدها جميعا؟ نعم يمكن، نبدأ. الخاصة الأولى وغير فيه ليلة القدر. طيب، هذا لكل واحد من العشر ميزة، لكن نريد الميزة التي يختص بها العشر الأواخر. نعم، في هذا العشر الأواخر ليلة القدر، ليلة القدر التي قال الله عنها ليلة القدر خير من ألف شهر، ووصفها بأنها مباركة، فقال في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في آية أخرى مبينا وصف هذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وليلة القدر، نسأل لماذا سميت ليلة القدر؟ قال العلماء ليلة القدر أي الشرف، لشرفها وفضلها، ومنه قولهم فلان ذو قدر عظيم، فهي ذات شرف وفضل، قالوا وسميت ليلة القدر من التقدير، لأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وليلة القدر ليست في ليلة معينة دائما، لأن النصوص اختلفت في تعيينها، فجمع العلماء بين هذه النصوص بأنها تتنقل، تكون في عام ليلة 23، وفي عام ليلة 25، وفي عام ليلة 27 وفي عام ليلة 29 وفي عام آخر ليلة 28 أو 26 أو 24 أو 22 وما أشبه ذلك. وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا يكون الإنسان كل ليلة يؤمل أنها ليلة القدر، فيجتهد في الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. من خصائص هذا العشر إيش؟ الاعتكاف. والاعتكاف مأخوذ من الثبوت واللزوم، ومنه قول إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مديمون ملازمون عليه. وهو في الشرع ملازمة المسجد بطاعة الله عز وجل. انتبه، ملازمة المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. فما الطاعة؟ الطاعة كل ما يقرب إلى الله من قراءة القرآن والذكر والصلاة والعلم الشرعي وكل ما يقرب إلى الله عز وجل، فهو داخل في قولنا أن الإنسان يلزم المسجد لطاعة الله عز وجل. وأما ما يفعله بعض الناس من الاجتماع في الاعتكاف وتناول أطراف الحديث وكأنه مجالس سمر وأنس، فهذا خلاف المقصود من الاعتكاف، بل المقصود من الاعتكاف أن تتفرغ لطاعة الله تعالى والصلة به. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يباشر أهله في الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لشيء لا بد منه كالطعام والشراب إذا لم يتيسر وجوده في المسجد، وكقضاء الحاجة وما أشبه ذلك. طيب، هل الاعتكاف يكون في كل مسجد حتى مسجد المرأة في بيتها؟ الجواب: لا، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه جماعة. أما المسجد الذي في البيت فإنه مصلى وليس بمسجد. فلو اعتكفت امرأة في مسجد بيتها الذي تحجرته لها فاعتكافها ليس بصحيح وليس بمشروع، لأن الله يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فخص الله الاعتكاف بماذا؟ في المساجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد. ولكن هل كل مسجد في الدنيا يصح الاعتكاف فيه؟ الجواب: نعم، كل مسجد في الدنيا يصح الاعتكاف فيه، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا عام. والآية في سياق آيات الصوم التي يخاطب بها الناس في جميع أقطار الدنيا. ولنستمع إلى الآية، يقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. من المخاطب بهذا؟ أناس مخصصون ولا كل المؤمنين؟ المخاطب بذلك كل المؤمنين في جميع أقطار الدنيا. ثم قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. من المخاطب في قول ولا تباشروهن؟ كل المؤمنين، كل من وجه له الخطاب بالصوم فقد وجه إليه الخطاب في قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فالآية واحدة والسياق واحد والخطاب واحد، ولا يمكن أن نفرد بعض الخطاب في حكم دون الآخر، لأننا لو فعلنا ذلك لكنا قد جزأنا القرآن. اللهم إلا أن يدل دليل صحيح على التفريق، فحينئذ يجب اتباع الدليل، مثل قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فإن الله جمع بين الخيل والبغال والحمير وبين أنها تشترك في أنها للركوب والزينة، مع أن الخيل من حيث الأكل حلال، وأما البغال والحمير فإنها حرام. فإذا قال قائل: ما تقولون فيما يروى من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد المدينة والمسجد الأقصى، ما تقولون في هذا الحديث؟ فالجواب: هذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب المشهورة في السنة كالبخاري ومسلم وغيرهما، رواه البيهقي وهو من أصحاب السنن المشهورة، ومع ذلك فالحديث غريب، غريب يعني انفرد بروايته واحد. والغرائب حذر منها أئمة الحديث، يعني معنى حذروا منها أي أنهم يقولون إن الأحاديث الغرائب ينبغي للإنسان أن يتثبت فيها، لأن غالب الغرائب ضعيف، غالب الغرائب ضعيف، وهذا الحديث منها، فيكون ضعيفا إلا بدليل يشهد له ويجعله في مرتبة الصحيح أو الحسن. فإذا قال قائل: إن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من الأحاديث الغريبة، وأنتم تصححونه، فلماذا تغمزون حديث حذيفة في الغرابة ولا تغمزون حديث عمر في الغرابة؟ فما الجواب؟ الجواب أن حديث عمر بن الخطاب أخرجه الأئمة، أئمة المسلمين وحفاظ الحديث، وتلقته الأمة بالقبول، وشهدت له نصوص الكتاب والسنة. ومثل هذا يجب أن يكون صريحا. ما أكثر النصوص القرآنية التي فيها ابتغاء وجه الله أو ابتغاء رضوان الله أو يبتغون فضلا من الله، يعني ما أكثر الآيات التي فيها التركيز على إيش؟ على النية. وكذلك الأحاديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والأمة تلقته بالقبول واحتجت به وبنت عليه الأصول الإسلامية، لكن حديث حذيفة هذا على العكس من ذلك، لم تتلقه الأمة بالقبول، ولذلك لم يقل به أئمة المسلمين. فأئمة المسلمين كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد كلهم متفقون على أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة، بل هو عام في كل المساجد. وكذلك أيضا لم يتفق على إخراجه أئمة الحديث، مع أنهم حريصون كل الحرص على أن يثبتوا كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا إن أول من أعله صحابي جليل. من هو؟ عبد الله بن مسعود. فإن حذيفة جاء إليه وقال له إن قوما عكفوا بين دارك ودار أبي موسى، يعني في الكوفة وليس في المساجد الثلاثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له عبد الله بن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأ، فعلل الحديث أو فعلل قول أبي حذيفة قول حذيفة بأمرين. الأمر الأول عدم الضبط لقوله لعلهم حافظوا ونسيت، الثاني الفهم، قال لعلهم أصابوا وأخطأ. والإنسان لا شك أنه قد يحفظ وينسى، ولا شك أنه قد يخطئ ويصيب في فهم النص، فلذلك قال لعلهم حفظوا ونسيت أو أصابوا وأخطأ. والحديث قد روي